بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, نبدأ اليوم إن شاء الله في باب جديد. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا الباب له مناسبة بالباب قبله, فالباب الذي قبله من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا الباب فيه الحكم وفيه الإنكار وفيه أن هذا من صفات المنافقين, أي ترك حكم الله عز وجل وبغض ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا الباب وذكر فيه أدلة على وجوب الحكم بشرع الله عز وجل. فشو شابيت هذا سبعيت sur le fait de juger avec les lois d'Allah عز وجل, القرآن والسنة. Et on va voir le حكم, celui qui juge pas. Et on l'a vu نحن هذا, on l'a vu في الأصول الثلاث, on l'a vu في الواجبات, on l'a vu في الأربعين. وكذلك سيأتي الآن أن حكم الله عز وجل عبادة, أو تحكيم شرع الله عبادة, سن عبادة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دلسي حكم الله عز وجل سن كفر, قد يكون كفر أصغر كما سيأتي وقد يكون كفر أكبر. ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن إفراد الله عز وجل بالحكم من التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, قال نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب, أي ساس مناسبة الباب لكتاب التوحيد, أي بوركوا الأوتور رحمه الله إلى سيتي هذا الباب دون سون كتاب, كتاب التوحيد. قال نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في موارد النزاع. تحكيم الرسول في موارد النزاع, نحن أمس في مسألة الخلاف أن المرجع والأصل ستغفنيغا القرآن على السنة. قال الشيخ الفوزان إذ هذا من مقتضى الشهادتين, si tu témoignes أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سأمبليك أنك تحكم بما أنزل الله عز وجل على رسوله, سأمبليك هذا. قال فمن ترفض بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. نعم, أنت تتمون أنه رسول الله ثم يا نزاع كما سيأتي في سبب نزول الآية وفيه ضعف, سيأتي أنهم هؤلاء المنافقون ils ont délaissé حكم الرسول بعمد et détesté هذا. هؤلاء des كفار, celui qui déteste حكم الرسول c'est un كافر. سيأتي معنا celui qui le déteste لهوى إلى آخره في التفصيل. فالآن واضح لماذا إلى ست هذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه من مقتضى الشهادتين. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تأخذني تطبيقين الوضع الله شخطوة شغل تفامي تتعامل مع الناس أفك وهكذا. ثم استدل بهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهؤلاء يزعمون، الآية نزلت في المنافقين كما سيأتي في سبب النزول، فهؤلاء يبخطون كسد مؤمن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمسلم المؤمن الله عز وجل يأخذني يكفر بالطاغوت. إيه لايفين التعريف نحن ضد الطاغوت للإمام ابن القيم في الأصول الثلاث، فمن يذكرنا به؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. أحسنت. فهؤلاء ادلس حكم الله وحكم الرسول، ايفل حكم غير الله وحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ستتمضغ أن الشيطان يفتو بك الإنسان يجيش بابك للوضع الله. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ستتمضغ أن الآية في المنافق. نعم، quand tu leur dis on applique la loi d'Allah, on applique la sunnah du Rasoul عليه الصلاة والسلام أي on juge avec هذا، شوفوا المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا أي يدلس يتغلدو، هكذا المنافق. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ساس كذلك من صفات المنافق، ادلس حكم الله، ادلس الدين في كثير من الأمور، في أطاغيت هو مسا كافر، ادكن المصيبة أو اللي يعرف كل شيء، إلى دائما نكسكوز، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الإمام ابن باز رحمه الله عند الآية وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو ليس كذلك بل هو من المنافقين. إساس تعريف المنافق يفعل بغت الإيمان يفعل بغت الإسلام مثل هؤلاء. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله أو آمنوا بما أنزل إليك. فهكذا المنافق يزعم يبخته وفي باطنه صار كافر. سأسأل المنافق، نحن بار المنافق الاعتقادي، وهؤلاء يفرجوا المال أكثر من الكفار الظاهرين، يهودي نصراني المسلم اللي غوكوله حتى هو يسبخيطه با أكه مسلم سواضح كساعده. أما هذا تكخواك إلى فيكتوا يتفجوا المال من تحت. فلهذا الله عز وجل أخبر أن المنافق إلى في الدرك الأسفل من النار. فلهذا المنافق إلى أبلوبا نيفو دلانفير هو لأنه صمال إلى أكثر. قال: فإذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله. إسبخيط مسلم ثم يدمون أغفنير أطخ كالله عز وجل، أي يبقى جوجي avec القرآن و avec السنة، لأنه يسيك سي كونتخ لوي يسيك سي كونتخ لوي فهو يبقى مخرج. قال: إلى غير الله وإلى الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله إلى آخره. الضابط ابن القيم معروف، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم استدل بقول الله عز وجل وقوله قال رحمه الله: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا حال المنافق. الآن شيخ الإسلام يتسيت لكم الآية أنهم يفعل باجوجا بك للوضع الله ثم يتمطخ أنهم سيد مفسدون ويقول أنهم سيد مصلحون. العبرة بالعمل، العبرة بالحق. فهؤلاء سيد مفسدون المنافق يكون Allah Azza wa Jalla, il combat son prophète, il combat le dîn, tu le trouves, qu'est-ce qu'il dit ? Qalu innama nahnu muslihun. Qala al-allama Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala fi al-mulakhas, munasabat al-ayatayn lil-bab. Ou d'accord, la munasaba l'aïa l'oula ou l'aïa l'thania. Lakin, nahnu, les amis, les deux, liannahu se mutakarib. Qala anna man yad'u ila attahakum ila ghayri ma anzal Allah. Faqad ata bi a'zam al-fasad fil ard. Annahum se démufsidoun, ils font du fasad fil ard. Yattahakamoun ila ghayri Allah. Et ça, c'est une musiba. La yajuzdak, ayyuhal muslim. Matalan, t'as une qadiyya. Qu'est-ce qu'il faut que tu passes ? أنت فكتور بين كتاب والسنة فهؤلاء المنافق في هذا الحال مباشرة إذا نتحل هو قال الإمام ابن باز رحمه الله وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره celui qui veut يصلح هذا الأرض réformer, faire du bien إلى آخره يحكم بشرع الله ثم استدل بقول الله عز وجل قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الآية للباب قال أن من ابتغى غير حكم الله عز وجل من الأنظمة والقوانين الوضعية فقد ابتغى حكم الجاهلية لأن حكم الجاهلية ستسكي أبار أو تسكي أطر كحكم الله القرآن والسنة هذا حكم الله عز وجل كل ما يتندور ده هذا حكم الجاهلية فماذا بعد الحق إلا الضلال أفضل باسي حديث عبد الله بن عم الآن أصينا نحن واستفدنا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز الآن سيكون الحكم celui qui juge par autre que les lois d'Allah السورة الأولى من يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أحسنت يحكم بغير ما أنزل الله il juge par autre que les lois d'Allah et il croit sa عقيدة c'est que cette loi elle est mieux que les lois d'Allah c'est un كافر بالإجماع un كافر لأنه il fait passer حكم البشر il est mieux que حكم الله هذا لا شك في كفره الثاني أحسنت يحكم بغير ما أنزل الله il juge avec les autres lois d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'taqid annahum sawa les lois d'Allah et le canon qu'il a pris مثلاً, c'est pareil هذا يكفر بالإجماع الثالث يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز هذا سنكافر لأنه إقواق يجوز ابن إجماع سحرام فهذا يكفر لإقواء سنو كفر أكبر que tu penses que c'est mieux أي de juger avec autre que les lois d'Allah أو que c'est pareil أو que يجوز c'est du كفر ثم il y a une surah où c'est pas du كفر ما هي بسم الله الأفضل لكن يتبع الهوى أحسنت هذا يحكم بغير ما أنزل الله لكن يعتقد أن حكم الله عز وجل إليه أفضل ويعتقد أن الحق في حكم الله لهوى في نفسه يحكم بغير ما أنزل الله فهذا سا مسلم إسا فاسق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ينوت سورة وسا ظالم لأن في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والظلم سبيل الظلم أكبر سا انغلب لسورة كنا بيوك سجو كفر كذلك إن سورة الظلم وسباج كفر أكبر ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يحكم بغير ما أنزل الله أي سك خطأ أي سك حكم الله إلى أفضل لكن مثلا سان حكم entre lui et une personne il veut faire du mal à la personne هذا سان ظالم il fait du ظلم لكن سباج كفر أكبر et ça ressemble à الهوى tant qu'il pense que حكم الله إلى أفضل أي سك إلى مخطي لكن الهوى الغلط فهذا سان مسلم ولا يجوز له فانتبه avec هذا التفصيل ça te montre أن c'est pas tout il juge avec les autres que les lois d'Allah c'est un كافر التعميم هذا il est خطير وهذا الأمر في الحقيقة مسألة الحكام إلى آخره لأهل العلم أحسنت ça c'est une autre سورة أحسنت هذه c'est quoi الحكم لا هذا إلى أجر، هذا إلى مأجور. مثلا حاكم يجوج avec les lois d'Allah. ثم المسألة يستروم يجتهد يجوج avec autre que les lois d'Allah. هذا سامجتهد. إذا اجتهد الحاكم بأصل فله أجر، فله أجرين. وإذا أخطأ فله أجر، أجر واحد. فهذا إلى أجر. Et on le suit pas comme on a vu dans le bab d'avant. S'il se trompe, on le suit pas في الخطأ. فهذا التفصيل on l'avait vu في الواجبات et on l'a revu الآن et on l'avait vu كذلك في الأصول الثلاث في الأربعين النووية. فهذا التفصيل اللي مهم. قال رحمه الله قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي في الأربعين حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث لضعيف لكن المعنى لصحيح إلى دي شواهد كثيرة حسن لغيره لأنه إلى دي شواهد دي زود أدلة كموت أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون واتبعا لما جئت. فأولي زافي الشتي في الأربعين. المهم أن الحديث الإسناد لضعيف. ذكر الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله علل الحديث et on les avait cités في الأربعين. المهم أن الحديث لا ضعيف لكن المعنى لصحيح. قوله لا يؤمن on avait vu في الأربعين أنه ça veut pas dire que c'est un كافر. هنا المعنى لا يؤمن أي الإيمان الإيمان الكامل الواجب. Je comprends pas من هذا أن celui qui dresse une sunnah أو qui juge pas مثلا dans une مسألة avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala أنه automatiquement c'est un kafir. أولاً il y a le tafsir qu'on vient de voir أنه ولو s'il fait il sait qu'il est مخطئ c'est pas un kafir. فالإيمان هنا c'est l'إيمان الكامل qui descend الواجب أي c'est une معصية لكن son إيمان descend ça reste un مؤمن لكن il est ضعيف الإيمان. قال الإمام العثيمين عليه رحمة الله وقولوا لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا إلا إذا كان يهوى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية. نعم sauf si il délaisse مثلا مسلم il suit pas le رسول dans rien. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا il suit dans rien الرسول ni dans التوحيد ni dans الصلاة. هذا لا شك سان كافر. إن تعالى قال لأنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط عمله لكفره. نعم أو une personne il suit pas quelque chose من سنة النبي صلى الله عليه وسلم et il déteste cette chose هذا يكفر. S'il déteste une sunnah et il sait que c'est une sunnah ou il déteste une ayah min al-Qur'an ou il déteste un hukm et il sait que c'est hukm Allah Azza wa Jal هذا يكفر. لكن si il suit pas شيء من الشرع لهوى أو لضعف فهذا سامؤمن. لكن par rapport à son خطأ son إيمان يدسر. هذا خلاصة هذه المسألة et on l'a vu في الأربعين. Et ça te montre أن plus la personne il suit sunnah plus son إيمان يمن. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. فالسلوي دائما يسوي السنن دائما يفعل البلس دو سنن كي بو سن إيمان يموت. ثم يبا سيتي سبب نزول الآية أي لا بخمير آية كنا بي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية قال رحمه الله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة أي في problem entre منافق يهود. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يمير في الحكم. فستمضغ أن اليهودي يسويس مصلحة اليهودي صوراء المال كما تعلمون السيكل بروفيسور صلى الله عليه وسلم يبخب الرشوة. فاليهودي il sait qu'il était à la haq et il sait qu'en allant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète il va trancher bil haq et il va pas lui prendre son argent. Wa qala al munafiq natahakam ila al yahud li'ilmihi annahum ya'khudun al rishwa wa yamilun fi al hukm li'anna al munafiq il est en tort dans la mas'ala. Il va pas voir le prophète Mohammed li'anna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va hukm bil haq et il a voulu que l'affaire elle se tranche عند al yahud li'anna il sait que les yahoud ils prennent al rishwa il va donner à fulan kada kada il va hukm en sa faveur. منافق يسقط مسلم يبا vers اليهود يهودي يبا vers le prophète محمد صلى الله عليه وسلم pour le حكم. ça te montre que le kuffar que ce soit اليهود ou le منافق ils sont vers le masalih. Le yahoud, il avait un intérêt d'aller vers le prophète. Le munafiq, il avait un intérêt d'aller vers le yahoud. أما المسلم يسوي الحق العد ولا وسيس كونتر لوي يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الحق قال لعلمي أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم يميلون أي يبونش في الحكم فبيد الميل فابغى الرشوة إلي كباب دو دير الباطل قال فاتفق أي اليهودي المنافق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه Ils sont mis d'accord, on va voir un kahen, un sorcier. Qala fa nazalat alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Al-aya. Hada c'est da'if. Qala da'if mursal. Na'am, lian al-sha'bi ma adrak al-qissa. Il y a un deuxième sabab. Nuzul aya. Il l'a cité, qala wa qil. Nazalat fi rajulayn ikhtasama. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف يعني هذا سبب أن دوزم اختلفوا دون مسألة واحد الذي يضفق النبي عليه الصلاة والسلام الآخر الذي يضفق كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف طاغوت اليهود قال في الحاجية كعب بن الأشرف هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم وكان عربيا من بني طي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله متفق عليه وقتله محمد بن سلمة وابن نائلة وعباد بن بشر رضي الله عنهم وغضي القصة قال ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله هذه كما قال موضوع نعم هذا لا يصح قال في الحاشية وصح في سبب نزول الآية سببا آخر من حديث ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي ثم سيدنا صحاب يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون نعم هذا خلاصة هذا الباب نكمل بفائدة من الإمام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال فهذا يدل أي استقصة على ضعفها فهذا يدل على أن المنافق أشد أو أشر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويحصل بهم الضلال نعم هذا تستفيد أن المنافق نعم إلي أشر من اليهود لأن اليهودي تلكون تسكس يهودي تسكس كافر قال رحمه الله باب من جحد شيئا أي أنكر شيئا من الأسماء والصفات فهذا الباب المؤلف رحمه الله انتقل في هذا الباب إلى توحيد الأسماء والصفات تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فمناسبة الباب واضحة قال الشيخ الفوزان في الملخص قال لما كان التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بحقيقة هذه الثلاث نعم لابد من الثلاث قال نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده فهذا اسم من التوحيد أي دو كوا أنود الله سبحانه وتعالى إيه صفات المؤمن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة وكثير من آيات القرآن في الأسماء والصفات فالمؤمن يؤمن بهذا ولا يجوز أن ينكر فلهذا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي ما هو حكمه أسكت الشرك أكبر أي كفر أكبر أو كفر أصغر أولا ما معنى الجحود الجحود تقدم معنى أنه بمعنى الإنكار بمعنى الإنكار أي تجني إذا بمعنى كذلك التعطيل تعطيل الأسماء والصفات يعطلها أي ينكرها وأفاد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وتقدم معنا في الدروس دروس العقيدة أن الإنكار على نوعين فعند من إنكار بالكلية وإنكار نعم جزئي أي ينكر شيء من هذه الأسماء أو من هذه الصفات، وهناك إنكار كلي أي ديمونتوه أي كواهي من الأسماء والصفات. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في التقريب، تقريب التدمرية مر معنا. فمن الناس من الفرق الضالة بعضهم ينكر جميع الأسماء والصفات كالجهمية الكفار، كفرهم عدد من أهل العلم. Croit pas au nom, il croit pas aux attributs. Une chose qui n'a pas de nom et qui n'a pas d'attributs, c'est une chose qui n'existe pas. Aslan. Fa'a'oula, c'est des kafara. Al-Jahmiya. Wa min al-firaq al-dhalla. Man yu'min bil-asma. Wa la yu'min bil-sifat. Fa yu'min anna Allah huwa al-aziz. Anna Allah huwa al-qadir. Anna Allah huwa al-khaliq. Al-qawi. Lakin, la yu'min bil-sifat. Fa'azizun bila izza indahum. وقدير بلا قدرة، وهكذا هؤلاء المعتزلة الضلال. أما الجهمية لبخومي قيس كنا سيتي كنا بذي في التقريب، لماذا لا يؤمنون بالأسماء والصفات؟ لأن عندهم سيستلزم ماذا؟ أحسنت، أن عندهم يستلزم سجودي أن الله سي الرحمن سي الرحيم سي العزيز سي القوي سي الجبار، تعدد من الأسماء عندهم. يبونزدير كيف الله إلي واحد إلى بلزيور نو، فعندهم سنمبليكي أنه الإله سو بلزيور، وهذا سنة كلام باطل. ولله الأسماء، قال عز وجل ولله أي الله واحد، الأسماء إلى جمع أي الله إلى بلزيور اسم لا مانع، حتى في المخلوق لا مانع. Il peut avoir une personne, il s'appelle Mohammed et il s'appelle Abdullah. Et sa cunia, c'est Abu Fulan. Est-ce qu'ils sont trois ? واحد. La yaqul, ils sont plusieurs, illa majnoun. Ou Jahmi. Le Jahmi, a kathir min aqwalihim. Elles sont ba'ida jiddan. C'est des kuffars, haoula, zanadiqah. Al mu'tazila, atmatu l'asma. Wa ankaru s-sifat. Azizun bila izza, sami'un bila sam. Wa hakada. Wa min al-firaq al-dhalla. من أثبت بعض الصفات، أثبت الأسماء جميع الأسماء وأثبت الصفات لكن بعضها فقط، وهم الأشاعرة. أثبتوا بعض الصفات وأنكروا الباقي، أثبتوا ما يوافق العقل. أما الصفات الخبرية كما سيأتي والفعلية أنكروها، لأنهم اعتقدوا التشبيه، اعتقدوا التشبيه فعطلوا. وهذا هذه العلة سعلة جميع الفرق، أي لكوز أنهم كثير من هؤلاء يكوابون ويطخبوا أنهم يشبهون. مثلا تلوجي أن الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطة، القرآن اللي واضح يبقى على ظاهره بل يداه مبسوطة، تستفيد أن الله سبحانه وتعالى إلى الدمى بل يداه مبسوطة، وفي الحديث كلتا يديه يمين، c'est deux mains, c'est des mains droites, subhanahu wa ta'ala. الأحاديد الأدلة تبقى على ظاهرها، الله إلى الدمى عز وجل. فبعض الناس يعتقدوا التمثيل، كيف المخلوق إلى دماء الله إلى دماء، فإما إلى غني لما إلى جاء الله إلى بدماء الجهمية أو المعتزلة، إما إلى فدي التأويل إلى جاء الله إلى دماء لكن سبديق القوة، الله إلى دماء لكن سبديق النعمة، وهذا سأكل باطل. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، كيف تقول نعمة؟ النعمة لا تحصى، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف تدي الله إلى كده نعمة فقط؟ القوة إن بادوا القوة المطلقة، وهو القوي يفعل ما يريد عز وجل. فتوسس كلام فارغ، كلام باطل. الصفة تبقى على ظاهرها، فأنت تستفيد من هذا تكون خوكوا أن سوء كيزو دي بروبلم في الأسماء والصفات كثير منهم أنه في قياس الرحمن عز وجل مع المخلوق. الله إلى فيزاج dans son esprit هو يبنس que الله إلى فيزاج comme la créature et il sait qu'Allah il ressemble pas à la créature. Enfin, il va avoir trois cas. إما il va se dire c'est pas possible. كيف الله إلى فيزاج la créature إلى فيزاج سيعطل، يبقى دير الله إلى pas de visage. وهذا اللي على خطر. إما يبقى دير الله إلى دي فيزاج لكن ça veut dire كذا. Ça, c'est un محرف. الثالث، c'est قول أهل السنة، أنه لسنا صفة على ظاهرها. الله لا دي فيزاج فيزاج. انتهى. نحن نودي هؤلاء أن الله عز وجل إلي أبو لا كخاتور. لماذا تفي رسوبلي الله على كخاتور؟ الله إلي إكزيست ولا شيء معه. فإلا فين فيزاج. فأنت تفني أبخي. بعض الناس يزانفرس. كذلك أولوي دي أن المخلوقات بعضها تختلف. On avait donné l'exemple في التقريب أن قوة الفيل سبا قوة النملة. Si on demande à une personne, est-ce que la force de la fourmi, c'est comme la force de l'éléphant, maintenant ? Abadan. Hada il al-quwa, hada il al-quwa, c'est pas la même. Fanihnu di quwat al-khaliq, c'est pas la même. Yaqul subhanahu wa ta'ala, fi al-Qur'an, laysa kamitlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Ça c'est le qa'idah il asma al-sifat. Laysa kamitlihi shay, y'a rien qui lui ressemble. Wa ntabih, fi al-aya il a dit, wa huwa as-sami' al-basir. Et il te montre annahu سبحانه وتعالى إلى السميع بصير. الكثير من المخلوقات ألزوا السمع والبصر. لاتخما يفوى إلى أنتم. كثير من الحيوانات لزانيمو إذوا إن فو إذا أنتم. Avec ça, الله عز وجل تدي ليس كمثله شيء. Ça te montre أن الاسم أو الصفة ça peut se ressembler في اللفظ لكن في المعنى شيء آخر. Et tout ça تقدم معنا في القواعد المتلى أو في التقريب تقريب التدمرية في وفي اللمعة وفي في دروس الصفات. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ذكر قسم آخر في القول المفيد. قال رحمه الله قال الجحود أو الجحد إنكار. قال والإنكار نوعان. الأول إنكار تكذيب. ستستفيد من هذا القسم في الحكم على هؤلاء. بعض الناس ينكرون إنكار تكذيب. مثلا الله الى الى دوما او الله الى فيزاج او الله سي الرحمن هو يديما يكذب يدي سي با فغ. لو دوزيام نوع انكار تاويل ايغوني لكن با ديريكتومون الى تاويل. فهذا يبقى فور دوكا سي التاويل للسائغ اي الى وجه في اللغه سي با دو كفر. سي سي ان تاويل بعيد الى اوكان وجه سي دو كفر. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله الى دوني المثال في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. بعض الناس يمؤتخ قتست آية يبون دير بل يداه يبون دير المعنى سي النعمة. وفي اللغة يا هذا الوجه أن اليد بمعنى النعمة سيكزيست في اللغة لكن في الآية سباطل لأن النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها فهذا سباطل. لكن هؤلاء سباطل كفار لأنهم أولوا أو حرفوا الآية أيان وجه في اللغة. أما مثلا الشيخ ابن عثيمين يدي في قول الله عز وجل نفس الآية بل يداه مبسوطتان لو قال قائل المعنى معنى يداه السماوات والأرض هذا سيجي كفر لأن يا أوكين غلاسيون يدخل يد السماوات والأرض لا في اللغة لا في العقل ولا في الدين يا أوكين غلاسيون. فهذا سنتأويل بعيد. السلوي كي كومبخوا با هذه الأمور الآن نحن نلخص نذكر مقدمة في الصفات. celui qui n'a pas compris il la verra inshallah في دروس الصفات لأن هذا ستمون des explications إلى آخره لكن نحن إشارة فقط. et ceux qu'on fait à دروس في الصفات يفهمون هذا. الآن نذكر شيء من قواعد الأسماء والصفات باختصار ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. c'est خلاصة القواعد المتلى. القواعد المتلى سان كتاب مهم جدا في الأسماء والصفات. فمن أول ما يبدأ به الطالب في دروس العقيدة في الأسماء والصفات القواعد المتلى. لو قدم علي لمعة الاعتقاد لا بأس. خاصة شرح الشيخ ابن عثيمين ذكر القواعد في المقدمة. العلم يسقوي بالتدرج لأن بعض الكتب يتكسبليك لزوتر. فمن أول الكتب القواعد المتلى. ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد كثير من القواعد في الأسماء والصفات. الشيخ ابن عثيمين il les a اختصر et il les a mis dans l'ordre et il a rajouté des choses enlevé des choses حتى صادني هذا الكتاب المفيد القواعد المتلى للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين. وهذه خلاصة. فذكر من القواعد المهمة في الأسماء والصفات بدأ بالأسماء الأولى. الآن سوف نفعل الغيبيزيون. أنا أجدي لقاعدة سيكون في معنا الدروس ينوز إكسبليك لكن كلام مختصر. من هذه القواعد أن الأسماء أي أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. تفضل عبد الملك. كل اسم من أسماء الله العليا تتضمن صفات كاملة. أحسن. مثل ماذا؟ الرحمن تتضمن صفات الرحمن كاملة. صفة الرحمة. أحسنت. هذا سرد على المعتزلة، لأن المعتزلة إديز أن الأسماء مجرد أسماء، رحمن رحيم عزيز كريم هي pas صفات pour eux c'est tout pareil. الله عز وجل il a plusieurs noms et ces noms ils englobent tous un attribut la bud. الرحمن صفة الرحمة، القدير صفة القدرة، وهكذا. فلا بد أن أسماء الله عز وجل تعتقد أنها أعلام أي علم على ذات الله. الرحمن سي الله، العزيز سي الله، القدير سي الله، لكن سي نو ils ont une معنى différente. سي نو ils reviennent tous à الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الشوز القوي سي با لا معنى دو الرحمن. القوي سي صفة القوة، الرحمن سي صفة الرحمة. أما المخلوق il peut avoir un اس et la صفة il l'a pas. مثلا الكريم، il y a des personnes qui s'appellent كريم. اسم الكريم اي سي ان بيرسون جينيروز الى اخره. tu peux trouver من ابخل الناس اي s'appelle كريم. tu peux trouver une personne qui s'appelle صالح et l'attribut dans ce nom c'est الصلاح اي سي ان بيرسون بيوز الى اخره. c'est pas مفسد. tu peux trouver من افسد الناس un كافر un مجرم il s'appelle صالح. اما اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف. c'est un nom et un attribut et l'attribut il est كامل. هذه القاعده الاولى. الثانيه أن أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة. لا سويت دي لا بروميير قاعدة. ما معنى هذا؟ أن أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة. ماذا؟ أحسن. مترادفة. مثلا سيشتدي الرحمن الرحيم العزيز القوي الجبار. سي الله واحد. الله لا بزغنه. متباينة عندك. إلى المعنى؟ أحسنت. أي من حيث المعنى. أما لدوس من أسماء الله. تستفيد هذا؟ أن أهل البدع يزو ملانجي هذا. بعضهم يزو دي كومون تو دون كاتلون إلى واحد. ساس من السفه. هذا سأمر إلي واضح، لكن البدع والضلال سبوس لبيرسنة أخالف حتى في الأمور الواضحة في العقل. في الأسماء والصفات هنا يفيد عجائب من المخالفات، مخالفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إيزو كثير كذلك التناقض، إيزو كونتخوديز كثيرا. تو سو كي درس الكتاب والسنة اعلم أنه إيفاس كونتخوديز. من أكثر الناس تناقضا في الجهمية والمعتزلة وهؤلاء. القاعدة الثالثة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. أن أسماء الله عز وجل elle ne sont pas limitées dans un nombre précis. قد يقول قائل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قد يقول قائل le prophète عليه الصلاة والسلام nous a montré أن الله سبحانه وتعالى إلى 99 نوع. celui qui les apprend et qui les applique il rentre une jannah. فما الجواب؟ alors que Cheikh Ibn Uthaymeen هنا il nous dit أن أسماء الله elles sont pas limitées. فما الجواب؟ أين وجدوها؟ القرآن والسنة. أحسن. أن العلماء كثير منهم جمعوا الأسماء والصفات في القرآن والسنة يا بلوس كي 99. شيخنا عبده الله في المبادئ المفيدة هنا بدي جمع 109 صنف. المهم ils ont dépassé les 99. فماذا التوجيه؟ comment tu veux expliquer le hadith أن الله إلى 99 نوع؟ أحسنت. فأنت avant de dire ça cite le deuxième hadith ثم tu fais le jam'. c'est quoi le deuxième hadith؟ الدعاء. cite le شاهد في علم الغيب عندك. أحسنت. أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أن يدي أسماء الله عز وجل elles sont عنده في علم الغيب. on les connaît pas. ça montre qu'il y a beaucoup plus que 99. كذلك في القرآن والسنة on connaît plus que 99. فça va être quoi معنى الحديث الآن؟ لا. c'est pas ça معنى الحديث. أحسنت أن في الحديث دخول الجنة. Et هذا الجزاء est متعلق avec une chose, celui qui connaît 99 noms et qui les applique. Cheikh Ibn Uthaymeen, vous rappelez, il avait donné le mital, celui qui donne, maintenant je dis Ismaïl, si tu donnes 50€ kada, je te donne kada. Ça ne veut pas dire qu'il a que 50€. لكن الجزاء est متعلق بهذا. فتنبه وتأمل. على كل حال الإجماع إجماع أهل السنة أن الأسماء غير محصورة ولا تغتر بقول الظاهرية ابن حزم رحمه الله ومن معه لا تغتر بقولهم فهم ils ont du jumud في هذا الباب يأخذون الحديث بالظاهر et ils ont du jumud في هذا فلا تغتر الحق هنا مع علماء السنة. On passe قواعد في الصفات. أن من القواعد في الصفات أن الصفات تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. ما ضابط صفة الذات؟ صفة الذاتية. On avait cité un ضابط حتى تعرف. أحسنت لا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. أي il n'y a pas eu un moment où Allah Azzawajal n'a pas cette sifa. Abadan. La tamfak an. La tamfak an. Matalan, si je te dis Al-Quwa, c'est une sifa dhatiya amla. Limada. Ahsant. Allah Azzawajal a toujours été qawi. Wa dhatiya, on avait vu annahu elle se divise en deux. Ma'nawiya et khabariya. Les deux, la tamfak anillah. Et les deux, c'est des sifat dhat. Lakin al-ulama, ils les ont qassam en ma'nawiyya et khabariyya. C'est quoi al-ma'nawiyya et c'est quoi al-khabariyya? Ma'nawiyya, vous mettez l'âme. Ahsan. Mitl ma'ala? Mitl al-qudra, wal-hayat, wal-sam' wal-basar. Tout ça, al-aql, il accepte. Al-aql, il accepte. Ça ne veut pas dire que tu te bidouha bil-aql. La. Lakin al-aql, il suit. Wal-yada, t'as fait min hada, al-asha'ira, at-batu hada. الأشاعرة في كسر عقلانيون أثبتوا الصفات المعنوية مثلا يديز الله إلى حي يديز الله إلى السمع إلى البصر إلى الكلام الكلام يزول الانحرافي وهكذا لأن العقل لا أكسبت هذا الخبرية أنا بدنا ضابط بقول الخبرية ما هو الخبرية أي الضابط كنا بفيه أنها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا سيدي موب لكن في حق الله تجيب هذا لكن العلماء يتسيت هذا بتقوم مثلا اليد صفة خبرية العقل السليم اللي أكسب وبانتم بكم خوني العقل اللي أكسبت لا لكن ابتداء نعم لكن الضابط الأفضل أن تجدي أن بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كما قال شغل العذيمين مثلا إنما سامم انفيزاج كذلك أمبي وهكذا لكن في حق الله تجيب أجزاء وأبعاد في حق الله تجي صفة خبرية العلماء يزوف هذا التقسيم بتفاصيليته فقط إن صفة سي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا جامد ذاتية فعلية معنوية خبرية أبدا لكن العلماء يتفاصيليت فقط لأن أهل البدع يزو ميلانجين أنكروا هذا فالعلماء يتوف التقسيم بتفاصيليته فقط أما صفة سي صفة بالقرآن والسنة تثبتها بقي صفة الأفعال صفة فعلية سكوا ضابط صفة فعلية أحسنت متعلقة بالمشية C'est pas comme sifat al-dat. Sifat al-dat, elle n'est pas mutaalliqa bil-mashiyya. La tanfak an. Allah, il l'a toujours. Al-quwa, c'est quwa. Allah, il l'a toujours. Amma sifat al-af'al, elle est mutaalliqa bil-mashiyya. Ay, idha sha' Allah Azza wa Jal fa'alaha. Wa idha lam yasha' lam yaf'alaha. Mitl maada? Mitl istiwa? Kadhalik, un autre mital. Al-nuzul. Ta'am. Al-nuzul, Allah Azza wa Jal, il le fait à un moment précis. آخر سورة الليل كما حديث أبي هريرة الله ينزل والغضب الغضب صفة فعل أي الله عز وجل يغضب صفة فعل متعلقة بالمشية فطيب لا بس يعني هذه الأمور فليزافيكم خيز ولله الحمد القاعدة الأخيرة قباسيتي نحن أن قال شيخ ابن عثيمين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته يغست على ظاهره يد أنت القاعدة ليس كمثله شيء فالصفة أنت أبدا تلافق صبلي تبقى على حقيقتها تكون المعنى باللغة لكن est-ce qu'elle est comme ça du créature أبدا. فعلى هذا tu fais attention à 4 choses أو 5 choses. التمثيل tu fais attention à التمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tu ne fais pas ressembler Allah aux créatures. Le fait de faire ressembler Allah aux créatures. Et il l'appelle كذلك التشبيه. لكن التعبير بالتمثيل أولى. لأن الله عز وجل قال ليس كمثله. فالتعبير بما في القرآن أولى. Et بعض العلماء يعبر بالتشبيه فلا بأس. La deuxième chose que tu fais attention في هذا الباب. أن لا تكيف التكييف. التكييف c'est donner un comment. فأنت ما تدري. يد الله عز وجل Allah, il a deux mains. Comment elles sont? Allahu a'lam. Est-ce qu'elles ont un comment? La chak. Lakin, anta, tu ne sais pas. Allah, il t'a pas informé de hada, fala tabhath an. La troisième chose, al-ta'atil. Taqaddama fil inkar. T'as pas le droit à hada. Allah, il a dit l'invisage, l'invisage. Là, il y a un jour, tu dis là. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah, il a dit wajh. Adhafahu ila nafsih, wajhu rabbik. فلا يجوز تدي الله إلى بد وجه هذا سدي تعطيل كذلك الإنسان يحذر من التحريف التحريف سكتدان نوتسنس الوجه مثلا يديس الرضا اليد يديس القوة سدي تحريف يد سيد وجه سوجه هذا الذي وقع فيه الأشاعرة النزول سكذا النزول بغوص نزول الملائكة سدي تحريف الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ينزل ربنا تتخوف أشعري دي الملائكة اتق الله اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم سأعلم الناس باللغة وسأعلم الناس بربه إدي ينزل ربنا هو إذن دي سيكل أبخاء المعنى سينزل الملائكة من أين إذن الدليل سكال السلف كي تدفنس في هذا إلا الهواء لأنه إذن بادر أن الله يدسان لأنه pour lui le fait de descendre c'est quoi أحسن ستشبه من المخلوق فهؤلاء تتخوف ils ont pris une partie des non-sens et ils ont délaissé le reste الأشاعرة il veut pas dire Allah il descend pas il sait que si dit Allah il descend pas مطلقا تكذيب كيف le prophète il dit descend toi tu ne descends pas الأشاعرة il dit نعم Allah il descend لكن il a voulu nous dire que c'est pas lui qui descend en fait c'est lui qui a ordonné aux malaïkas de descendre انظر الظلال ça s'appelle التحريف أي déforme اليد pour lui c'est le قوة لا لا لا الله إلى غفول دي قوة إلى غفول دي قوة خاصة ذكرها بالمثنى بل يداه تبقى دي قوة الله إلى القوة المطلقة la dernière chose qu'il faut faire attention ذكرها أو ما ذكرها سنحن كنا غاجوتي التفويل عند من نعم إدي نعم الله إلى الماء لكن on sait pas c'est quoi هذا ضلال وهذا مؤداس التعطيل الله إلى بطمة لأن هذا il faut pas de différence toutes les صفات il sait pas c'est quoi نحن on sait c'est quoi le معنى النزول on sait c'est quoi le نزول est-ce que النزول c'est le fait de monter là النزول c'est le نزول tu descends لكن le comment et est-ce qu'il descend comme les créatures là لكن le fait de عطل que ça soit par directement ou indirectement لا يجوز et التفويل c'est le تعطيل هو يدي أصحاب التفويل disent أن المعنى tu la connais pas اليد الوجه pour lui il sait pas la différence وهذا ضلال فالإنسان في هذه الأمور يسلك منهج السلف ويسكر دي كثرة القيل والقال يبخو النصوص على ظاهرها ويتدي الكتب يبدأ باللمعة ثم القواعد المثلى ثم الواسطية مع الشرح الهراس سأحسن من أحسن الشروح الشيخ ابن عثيمين اللي بيان لكن اللي طويل في التدريس سامت بكتب لكن il étudie شرح الهراس et il révise avec شرح الشيخ ابن عثيمين ثم الطحاوية الشرح شرح ابن أبي العز سيب سيف المتن طيب ثم التدمرية ثم الحموية ثم سيب فاق شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام طيب هذا الذي في لغد هكذا يطلع الشروح سيلا باك ممكن شوف هذا يفهم أما واحد يغنط من هنا يسيت شبهة لوتر يغني بلا دليل لوتر كذا صافي دي فتن الأمور تختلط سيبا طيب فأنت طالب فبخو لا بخو مرحلة طالب ادرس واحفظ في هذا الباب سجب احفظ الواسطية طيب أو الطحاوية احفظ ان دي دو إن شاء الله ستنتفع التدمرية الأصل إلي كومبليكي لشيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة إلي كومبليكي بعض الناس قد لا يفهم فسي tu fais تقريب التدمورية يكفي celui qui le comprend bien فيكفي اي طالع التدمورية او يفعل les deux s'il a le temps فهذا نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق من عنده شيء إنكار تكذيب إنكار تأويل نعم إنكار تكذيب إنكار تأويل le premier إنكار il dément directement il dit Allah il a pas de main le deuxième c'est إنكار لكن c'est pas directement il dit la main il dit نعم Allah il a une main لكن cette main elle veut dire القوة la force سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك